بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه اهل العلم والاراده للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أوجه فضل العلم، قال الوجه 53، الوجه 53 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وروى ذلك أبو بكرة وبسط بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وتمازنت يزيد بن السكن وحزير وابو قريع وقراء بنت نبهان ومعاويه بن حيده القشيري وعم ابي حره وغيرهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ. يبقى كل مبلغ يأتي في ميزان حسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من اهتدى على يديه رجل يكون في ميزان حسناته، فإنه ما من هداية تقع على ظهر الأرض إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. فما عرفنا الله ولا رسوله ولا الجنة ولا النار ولا ما يحبه الله ويرضاه ولا ما يكرهه الله عز وجل ويأباه إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. الدال على الخير كفاعله، من سن في الإسلام سنة حسنة له أجره وأجر ما عمل به إلى يوم القيامة. فكل هذا في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير فضل النبوة، هذا غير فضل البلاغ، هو هذا غير ما حبه الله عز وجل من فضائل خاصة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأفضل الخلق وأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قام بهم البلاغ والبيان وتحمل في ذلك ما تحمل وأوذي وهانت عليه نفسه في سبيل الله، ودخل في جوار كثير ليبلغ كلام الله، خروج من هنا وهناك. لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى عزه الدنيا، وما قال لن اذهب الى هؤلاء لانهم قد يحصل منهم ايذاء لي او عذاب او سب او شتم. كل ذلك هان على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الداعيه الى الله عز وجل لا يوفق في دعوته الا بالقدر الذي يخلص فيه. اما اذا نظر الى شيء من هذا في دعوته فانه انما ينقص قدره على قدر ما حرص على دنيا الناس. وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، كلما كثر التبليغ ضعف الثواب، كلما كثر التبليغ ضعف له الثواب. فله من الاجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ، سوى ما له من اجر عمله المختص به. فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الاجر، لانه هو الداعي اليه، ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه الا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. هل سمعتم هذه العباره الاخيره؟ ايه هي؟ احد يشرحها؟ لو لم يكن في تبليغ العلم عنه الا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم. لذلك في ميزان حسنات النبي ان يحب ان تكون في ميزان حسنات، ومن اهتدى على يديك ففي مثال حسنة النبي، والنبي يحب أن يهتدي على ذلك رجل. فلو لم يكن في تبليغ العلم إلا أنك تسعد رسول الله فربما يكفى، إلا أنك تحصل له ما يحبه لكفى. الذي يحب النبي يتبع النبي يكون مثل حسناته، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ليكون أكثر عدد في مثل حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن في تبليغ العلم، لو يكن في تبليغ العلم من فائدة إلا أنك ترضي بذلك رسول الله وتسعد بذلك رسول الله، الله كما لكفى بذلك فضلا في تبليغ العلم. كيف وتبليغ العلم فيه من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. لذلك كان تبليغ العلم أجل الأعمال على الإطلاق. تبليغ العلم أجل الأعمال على الإطلاق. تبليغ العلم يكون في التعلم، لهذا كان طلب العلم أجل الأعمال على الإطلاق، ولهذا قدم على سائر نوافل العبادة والإيه والطاعة. معلوم أنه وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. أن يسعى فيه في حصول محبوب محبوبه، في حصول محبوب محبوبه، محبوب محبوبك محبوب لك. فإنك تركب مرادك على مرادك وتضبط مرادك على مرادك فيكون محبوب محبوبك محبوبا لك. فإن أحب محبوبك شيئا كان محبوبا لك تبعا. وهذا من علامة المحبة الايه؟ من علامة المحبة الصادقة. نعم. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة. فالمبلغ عنه سعى في حصول محابه هو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا البلاغ ويحب هذا البيان عنه. نعم. ولهذا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى رسول الله من قام بميراث رسول الله فتعلمه وعلمه. من قام بهذا الميراث فتعلمه وإيه؟ تعلم وعلم. طيب في وجه 54 قال ابن القيم الوجه 54 أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى أو قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية والشرفية، وقدم بالعلم الأفضل على غيره. يعني قدم بالفضائل العلم على غيره، وقدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية والشرفية. يعني ما كان النبي يقدم على العلم إيه؟ أحدا، بل هو الذي كان يقدم في الفضائل في الولايات في المناصب الدينية يقدم من الأعلى. رواه مسلم في الصحيح حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فقدموا إسلاما أو سنا. وذكر الحديث فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة. الأفضل علما يقدم على الإيه؟ الأقدم إسلاما أو الأكبر سنا. فأي شيء وأي حيثية قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، فما كان يقدم على فضيلة العلم إيه؟ نعم. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة بشرف معلومه عن معلوم السنة قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل وهو متميز به. لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم العمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدعى شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. الهجرة فضيلته إيه؟ عملية ولا علمية؟ عملية. والسنة فضيلة عملية ولا علمية؟ علمية. فالفضيلة العلمية العملية، يعني قدم السنة على ماذا؟ على الهجرة. وجاء في القضية العلمية قدم العلم بالقرآن العلم بالسنة لتعلق لشرط المعلوم. تفضل في القضية العلمية، تفضل العلمية على العملية. وده اللي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال يعني علامة الإنكار على أهل البدع والتفرق والاختلاف مع كوني يعني حاصلا، قال وشرف العلم بهذا أعظم من شرف العمل بغير علم. ولهذا ولو لم يعمل بهذا الكلام أحد إلا أن العلم به يتقدم عن العمل به. كوني أعلم هذا يتقدم على الإيه؟ على العمل. نعم. وهذا بأصرار في كلام العلماء يا اخوان، بأصرار في كلام العلماء، بأصرار حسب فيها كثير هذا في أصرار عند أولياء الله عندهم. احنا عندنا أصرار برضه عند أولياء الله، بس الأصرار تنافى مع التوحيد، وإنما تعمق التوحيد وتعمق العلم في النفوس. شوف لماذا قدم النبي العالم بالقرآن على العالم بالسنة، والعالم بالسنة على الهجرة. هذا يرجع إلى الأصل، وهو تقديم العالم على العامل، فضل العلم على فضل العمل. طبعا فضل العمل مع العلم ده ما فيش إشكال فيه، هذا يعني. ولهذا الأقرأ والأسن والأعلم سنة والأسن سنا والأقرأ هجرة، طبعا مش هنناقش فيه، هنقول عند المشاحة. وإلا يقول لو عالم وعامل مش هذا معنى. عالم عامل ده مقدم، ما هو قصده ايه؟ الفضيلة حيث هي فضيلة حيث. ولهذا الجهاد بالحجة والبيان يقدم عن جهاد الفجوة السنان. جهاد الفجوة السنان عمل ولا علم؟ عمل. لكن جهاد بالحجة والبيان علم. لهذا يقدم الحجة والبيان عن جهاد بالايه؟ السيف والسنان. الجهاد بسيف السنان فرع عن الجهاد بالحجة والايه؟ والبيان. ولهذا المجاهد اولا لابد يقرأ. فيقرأ من؟ كلام من؟ كلام العلماء الذين جمعوا له العلم. عرفت بقى ليه؟ ثم العلم يتفاضل. العلم بالقرآن يقدم على العلم بالايه؟ بالسنة. لأن القرآن يتضمن السنة. ولأن القرآن يتعلق بأشرف المعلوم هو كلام ربي، والسنة تتعلق بكلام رسولي صلى الله عليه وسلم. من هنا كانت هذه الأفضلية. هذه من حيث هي، وإلى التفاضل هو أبواب إيه؟ أبواب أخرى. نعم. وراعى التفضيل بالعلم بالأفضل على غيره. ويجمع أشرف العلم وفضله ونهجهم أهل التقدم في مراتب الدنيا. النبي لما كثر القتل في أحد كان وكان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر، ماذا كان يقول النبي؟ كان يقول إيه؟ يسأل عن أيهم أحضر للقرآن في القد. زوج الرجل بإيه؟ بما معه من القرآن. فكان نبي. وقال النبي لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، لم يكن الذين كفروا. وقال ابن مسعود اقرأ علي. كل هذه خذ القرآن عن أربعة، كل هذه الفضائل تدل على يا اخواني على فضيلة العلم. زيد بن ثابت وكله أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، وكان شاب الحديث السن، لكن رفع قدره ماذا؟ العلم بالقرآن والعلم بلسان قريش. ما في يا اخواني شرف يفوت العالم أبدا. العالم هذا ما يفوت شرف على الإطلاق، معه كل شرف. العالم معه كل شرف، شرف العلم وشرف العمل، شرف الهداية والدلالة، شرف الصدق والأمانة. هذا العالم الوحيد الذي يعمل للناس ويبغي الأجر من الله، الوحيد. شوف إن اليوم انت تحط السماعة وكل شيء عبدها كمان، مش بعدها يعني بدع بالكشف 150 170 80 غير التحليلات غير كذا، عشان يقول لك انت عندك ايه. وقد يصيب، وقد يعصيك دواء ليس في محله، وقد ان اضطر الى ان يفتح بطنك حينئذ عد الالاف، عد الالاف. لكن العالم ماذا يقول لك؟ العالم بعد الدرس لا يقعد ساعه 2 3 4 5 ها يقول لك ايه؟ ولا حاجه. لأنه يمشي على منهج الأنبياء لا أسألكم عليه أجر إلى المودة فقط. أي واحد الزوجة يخدمك متى ما ليس لها فيها. إن قصرت ما يسمك خيرا قصرت تطلق القراء لك بخيل صرفش عليه. الزوج كذلك الأب مع ابنه الابن مع أبيه تراق مصالح الخلق على الانتفاع بهذا. إلا العلماء لا يريدون من أحد شيئا شيئا ولو حتى أكرمون في بيع أو شراء يكون هذا ثقيلا على نفسه. ولهذا بعض السلف لما ذهب يشتري خبزا فقال رجل الشيخ فلان قال يا شيخ تفضل هذا خبزا فقال وأصر على نفس المال وقال إن نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. احنا نشتريش بديننا بعلمنا احنا نشتري بإيه بأموالنا. ولهذا كان الواحد يؤجر نفسه ولا يطلب عن إيه شيئا أتوقع العلم. فالذي يعمل لله عز وجل بعمل خلص هذا هو العالم فقط وطالب العلم. ولهذا العملة النادرة في كل عصر العملة النادرة في كل عصر السر انه النبي ما قال بالعكس ما ترك له النبي وهو ماله الخالص لا يورث عنه انما ترثه الامه. يعني حتى ميراثه الذي وماله لا يورث عنه انما ما تركناه صدقه. ويحرم ابناء الانبياء من ان ياخذوا من اموال ابائه. سبحان الله. شوف هذا حكم خاص إن معاشر من ورث ها ما تركناه صدقة إنما احنا بنورث ايه العلم لأننا جئنا بايه بالعلم ولأن الغيب بعثنا ايه العلم لأن مهمتنا ايه العلم. هذا التجرد سبحان الله من يصل إليه من يصل إليه نحن سبحان الله. ومع ذلك كما قال مقدس احمد خيرهم الى الناس ايه واصل وشر الناس اليهم يعني خير الى الناس واصل واما كما اعظم اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليه. شوف يعطيك مجانا ويعطيك ايه بقى ويعطيك مش عارف بالباب تروح له يعني موجود بعضي مش عارف تروح لبعض ثانيه انما عند العلماء ده محصور عليهم يعني يعطيك إيه أخص ما ينفعك لا ابنك ولا زوجتك ولا أبوك ولا جارك ولا مالك ولا مشروعك ولا دنياك ولا منصبك ينفعك ما ينفعك العالم. أعظم أمرهم على الناس خير واحد يا أخوانا لو واحد مثلا افترضنا الواحد كل يوم الصبح يلاقي صينية الأكل دخل تفضل دي من عند فلان الظهر جاية الصينية برضه من ملذة وطاب خد بالك صبر من عند فلان كل يوم من عند فلان ثلاث أيام الغدا فطور غداء عشاء فطور غداء عشاء فطور غداء عشاء تعمل ايه؟ تستحي نفسك انا اروح ايه من الراجل ده؟ مع ان مثلا ممكن تكون اليوم ب 100 جنيه دي مثلا مش في القيمة بقى ممكن يعملوا 200 جنيه ايه يعني 60 جنيه ثلاث أيام؟ لكن انظر تبقى مدينة له لأمك كل يوم تبقى مدينة له. لكن ماذا حتى أن قدم لك طعام وشراب نهايته فين؟ أعدكم الله في دورات المياه والمجاري نهايته ممكن تأكله تخمره ممكن تجيله تأكله وعايز تصرفه. أما العالم أثره عليك في عدد أنفاسك بما يصلح قلبك ويرفع درجتك وتنال به الفردوس الأعلى. بكذبة ومع ذلك الناس ما يلتفتون إلى قدر العالم. فما أعظم أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء. العلماء غير أعضاء مجلس الشعب. مجلس الشعب يديك عشان ياخد منك عشان كده لو عارف انت معاك في واحد ثاني عمره ما مديك. انما العالم لا العالم يعطي الناس كلهم. انا العالم يبذل عطاء للناس، لأن العالم وليس جدي. والنبي لم يبعث إلى قريش فقط ولم يبعث إلى العرب فقط، إنما بعث للإنس والجن. ولهذا العلماء يتكلم منهم الجن، يعني في جن صالحون سلفيون. أسأل الله يكون فيهم غير سلفيين. لكن طبعا كنا فريق إيه جدل فيهم من دو فيهم جدل تقسمة هي إيه موجودة. نعم. الوجه الخامس والخمسون، هذا ثبت في صحيح البخاري في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم الحروف وتعليمها، تعلم اللفظ الحروف وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه. اللي هو إيه؟ تعلم المعاني وتعليم المعاني، اللي هو تفسير بقى القرآن. تعلم اللفظ جميل، أن تقرأ القرآن على وفق قراءة النبي، يا سلام، يزداد القرآن حلاوة. لكن أن تفهم مراد الله من كلامه، هذا من أجل ما يراد له القرآن، لأن أهل الكتاب جعلوا قراءتهم للتوراة القراءة فقط، إلا أمالية قراءة وتلاوة دون فقه وتدبر. ولهذا عندنا التلاوة على قسمين: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية لإتقان لفظ القرآن، وتلاوة حكمية يعني الاتباع ما أوحي إليه. الذين يتلون يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به. حق التلاوة أن تعمل بالقرآن، اترك يا اتبع. فالتلاوة يراد بها تلاوة لفظية وتلاوة إيه؟ حكمية من الاتباع. وده أشرف قسمي تعلمي وتعليمي. معنى هذا أن النوع الثاني شريف، لهذا المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. كل واحد حافظ القرآن كده بقرآن عشر ومثقل القرآن، ويجري القرآن على لسانه جريانا سهلا يتعبد به وكذا وكذا. هذا لا شك أنه فضل عظيم وشرف عظيم. قال سبحانه وتعالى: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدور الذين إيه؟ أوتوا العلم. هذا مثل المؤمن اللي يقرأ القرآن، مثل الإيه؟ يخرج طعمها حلو وريحها ويجمع بين الفضيلتين، الطعم والحلاوة، الطعم والحلاوة. لكن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله مثل إيه؟ التمرة، ما حلو بس ملهاش ايه رائحة. يبقى احنا قارئ القرآن، القرآن في صدره بيطلع ريحته ايه؟ ريحته تطلع حلو، رائحته ايه؟ يعني ايه رائحته يا اخوان؟ اثره تقعد تسمع القرآن جميل، تنتفع بهذا السماع جميل، تقعد على صوتك كثير من الناس، على صوتك، على اتقانك. فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعلمه، تعلم الغاية وتعلمها، وتعلم اللفظ، تعلم المعنى وتعلمه، تعلم للغاية من اللفظ يعني، وتعلم اللفظ المجرد وتعلمه، تعلم الوسائل. تتعلم اللفظ، اللفظ وسيلة للمعنى، وبينهما بين الغايات والوسائل، يعني من الإيه؟ من الفضائل. لا شك أن فضيلة الغاية أعظم من فضيلة الوسيلة. الوسيلة لتحصيل تلك الغاية، يعني الغاية هي المراد ودي وسيلة إليه. فبين اللفظ والمعنى كما بين الوسيلة إيه؟ يا سلام، شوف الأسرار يا أخوان، دي أسرار كلام العلماء. يعني ابن القيم بيجيك زبدة من عرف وعلم، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هؤلاء أموات يا إخواني في قبورهم، ولكنهم أحياء بين أظهرنا، بهديهم نقتدي وعلى طريقتهم نسير. اللهم ارحمهم رحمة واسعة وأعلى درجتهم واكرم نزلهم. ابن القيم حسن من حسنات مين؟ ابن تيمية، الحبر والبحر، الرباني ده كان كتب ليه الحراني كالفتنة، وحسن من حسنات ابن تيمية. ابن تيمية ده رجل زينا بالضبط، له يدين وله رجلين وله عينان وله أذنان، ولكن سبحان الله كم بينه وبيننا. ها الله المستعان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. ولهذا يا اخوان المسألة تحتاج إدامة طرق، مش غفلة، مش غفلة، المسألة مش يعني ايه اهو يلا نحصل الشواشي. والله يا اخوان لو عرفنا العلم وقدره ما اظن يعني ما جرى على عبيد بن يعيش ان اخته تطعمه 20 سنة. هي سهل جدا، هتلاقي نفسك كده انا ربما تطعمك زوجتك طعمة العشاء وطعمة الإفطار وطعمة الغداء. يتعلق الإنسان بالعلم فعل الحق التعلق، يتعلق فعل الحق التعلق. الوجه 56، رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو بن الحارث الدراج عن أبي الهيثم حديث بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. شوف المؤمن ازاي ما يشبع. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذه نسخة معروفة رواها الناس أحمد في المسلم تكثرها أو كثيرا منها. ولهذا الحديث في شواهد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه بلوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين، وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى يدخل الجنة. عشان كده كثير من السلف لا زال يذكر العلم حتى خرجت روحه، لا زال يذكر حتى خرجت روحه، لأن هذا حياة. ويأبى الله عز وجل إلا أن يموت الإنسان على ما تألق فيه. قال ابن كثير رحمه الله: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. كثير العالم أكثر مع العلم، وخاتمة قارئ القرآن أتلاقيها مع القرآن، وخاتمة المجاهد أتلاقيها مع الجهاد، وخاتمة البر بأمه أتلاقيها مع أمه. هكذا خاتمة كل أحد مع ما تعلق فيه. هذا الغالب الأعم، وإن تخلف فلفضل أعظم، لكن ده الغالب الأعم، أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. وأخبر، ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: إلى الممات، إلى الممات. قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: وقد عاده قوم في حفر قبل الحديث، فقالوا: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. وقال الحسن المنصور: لأن إخوان العلماء في واد والناس في واد، ومستحيل، صعب جدا أن يرقى الجاهل في فهمه ومراده وغايته ويتعلق به إلى العالم. صعب أن ترقى الفأر إلى الأسد، صعب أن تجعل الثرى ثريا. من ذا الذي يفهم العالم؟ هذا ابن القيم يتكلم ابن القيم عن قوم خبرهم. وعلي اخواني على فكرة، نحن ما رأينا، نحن لو رأينا هؤلاء لعلمنا اننا نلعب. نحن لو رأينا هؤلاء، انا اقول لو رأيت ابن باز عينك انك تلعب، ابن باز، لو رأيت الالباني، لو رأيت العثمين، لو رأيت هؤلاء في خاصة انفسهم عينك انك تلعب. لهذا القسم لا يمكن أن يترجم له رؤية العالم. أجيبها منين؟ علم العالم مسجل، إنما قسم في الترجمة لا يمكن على رؤية العالم. يعني الآن مهما ترجموا لابن تيمية، في قسم لا يمكن تأتي الترجمة، هو رؤية العالم. ماذا لو رأيت ابن تيمية؟ ماذا لو رأيت أحمد؟ ولهذا كانت رؤية هؤلاء غنيمة. قال رجل أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، غنيمة غنيمة. رؤية هؤلاء تقول لها جبهة الجمل من الله، الحاجات ما تجيش، الكاميرا ما بتجيبهاش، ولا الترجمة تجيها. كان وكان وكان وكان وكان. لكن رؤية العالم قسم لا يمكن أن يترجم، قسم يعاش، قسم تراه يثري في دمك دون ما شعور. ولهذا يبقى ولو كنت تنظر الناس ذكاء وعقلا وتقضي علم الكتاب تبقى ثلمة أنك ما رأيت العالم. يعني لو أن ابن القيم هو الذي يدرس كتابه، لو أن ابن القيم هو الذي يقرأ، لو كان ابن القيم هو الذي يقرأ هنعتبر 50-50؟ يعني مثلا نقول ابن القيم عليه 50 وكلامه عليه 50؟ أنا أقول لك لو كان ابن القيم يقرأ لعلمت أن كلام هذا إنما هو إيه؟ إنما هو يعني شبح لما يرى، وإلا فما تراه من ابن القيم سترى أثره فيك أعظم من هذا بكثير. ولهذا كانت رؤية العالم والاجتماع بالعالم هذه نعمة منا. هو نفسه ابن القيم يقول رؤيتنا لابن تيمية تفرق، كان إذا هم بنا وهم بنا ما إن نأتي ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلا ويجزي بنا عز وجل وكذا وكذا. هو نفسه ابن القيم يحكي عن شيخي هذا إن مجرد أن كان يأتي ابن تيمية كان يرى أمرا آخر. ولهذا هؤلاء كانوا يترجمون العلماء ويلحظون العلماء ويرقبونهم. قال حسن بن منصور الجفار قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال إلى الموت. يعني بقى عايز يطلب علم في 5 سنين وفي 10 سنين يطلب إلى متى؟ إلى الموت. مش نهاية له حتى لو أنت بقيت تدرس، يعني وأنت تدرس تعلم، التدريس تعلم، لأن العلم لا يزكو كثرة الإيه؟ الإنفاق. قال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن محمد رحمه الله تعالى يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. لا مش كده بس، ابن القيم بيقول وهل في الجنة علم؟ ده مش كده، لو عاوز هل في الجنة علم ممكن في القبر في الجنة؟ يعني لذة فيها ولذة الحور لا شك أنها نعيم عظيم، لكن احنا نشعر بلذة ونحيا بها وهي لذة العلم. هل يا ترى في الجنة علم؟ شوف التعلق إلى ماذا؟ إلى متى؟ إلى الجنة. قال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي في بغداد، مر بنا أحمد بن محمد وهو يعدو ونعله في يديه، يعني ماشي هامم ونعليه في يدين، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله مستحي. أنت إمام يرحل إليك أهل الدنيا، متى تعد مع هؤلاء؟ مع الطلبة. قال إلى الموت. إلى الموت. لهذا لما أراد أن يرحل عبد الرزاق لقيه فين؟ الطواف. قال لي يحيى بن عين الحمد لله أدركنا إيه؟ نعمتنا الآن، غنيمتنا جاءتنا، يلا عبد الرزاق موجود خذ ماء. قال أنا كنت لأغير نية نويتها إلا لا سأرحل إلى عبد الرزاق في اليمن، وحصل نفع عظيم برحلتي إلى اليمن. وقال عبد الله بن بشر قال قاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي لم يفارقني القلم والمحبر. يا الله شوفوا الأمانة يا أخوان، أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي. يا الله نتمنى أن يأتيه أمر الله من الموت والمحبرة في يده، لأنه يرجو ويؤمل أن يكون هذا أرجى عمله. قال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء عبد الصام الحافظ يسألني عن الحديث، فقلت له ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال أوما أحب أن أكون في قطاري آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال آل رسول يعني يا أخوان أيوة أحسن الآل هنا الآل بمعنى العام، اتباعه على دينه، اتباعه على منهجه. قال ما أشد أحبك على الحديث. فقال أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا أخي سبحان الله. يبقى فلتتنا الركب ويتحمل ثم تحمل وينفق وينفق يا أخوان وليكن ما يكن، يكون في هذا القطار، في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أعظم من هذا؟ اللي بيخطط من الجن بيخدعوك، اللي بيخطط من الجن والله بيخدعوك، اللي بيصوروك علقوا صورك بيخدعوك، اللي بيسلموك الرايات تقعد تعمل كده وكده بيخدعوك. ها؟ كل الجماعه بتوع الدم من الركب دول بيخدعوك. دم ركب على ايه؟ على ايه الدم من الركب حتى تكون حلمات الدنيا العليا؟ ها؟ اوعى تسمع الناس دي، اوعى الناس دي بتخدعك. جات وقت القطار للخويصرة، قال للخويصرة، قال وصل بعطاء، قال الجهم بالضبوان، اوعى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدعوك، يا والله بيخدعونا خلي بالك، اخدعوك، انت حر، انا علي اقول لك، انت حر، ما علي الا البلاغ، ولو كان خيرا ما طرقتكم اليه. انت عارف لو في خير هتسوب ان شاء الله، بس يا مسكين فاتك، وماذا لو تبكي يعني فاتك الخير. احد اخوانا بتصحى يا مسوي جزاك الله خير يا شيخ، احنا طلعنا ورحنا وعملنا وكنت هيترشح هيرشحوه يعني رجل له قلم. الحمد لله ورجعت الان وندمت على ما فعلت، وهؤلاء لا يتكلمون في الشريعه اصلا في تطبيقها. ها تعالنا بقى شيخ، انزل بقى عندنا، واخد بالك؟ لكن فاتوا خير ولا لا؟ فاتوا خير الثبات على الحق، اقسم لكن على خير كويس ماشي هترجع، بس بعد ايه؟ والله اعلم اذا رجعت يعني، لكن لو رجعت حتى فاتك خير ايه؟ فاتك خير عظيم. كل امراه من زوجته حصلت خطا عظيما، لكن لا ها؟ اللي تلقت اول كلمه ديت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ليه ما فيش حد يوصلها؟ الكلمة الأولى دي ما يمكن، لا يمكن، لا يمكن الصديقية الأولى دي، لا يمكن، ها؟ والله لا يخزيك الله أبدا، دي لا يمكن، هنجيب لك الله دي منين بقى؟ ولهذا النبي قال كده، والله ما أبدل إلا خيرا منه، لقد صدقتني حين كذب بني الناس، وأعطتني حين حرمان الناس، كما أن الصبر عند الصدقة الأولى، الفضل عند الإيه؟ الكلمة الأولى، الصدقة الأول دي. انك تبشر بالقلب في الحق اول مره الفضل عظيم وجليل وكبير. لهذا اوعى تحط عليك. هنا الحياه يا ابني، هنا الحياه، هنا الحياه، محل ابن القيم، محل ابن تيميه، محل ابن رجب، محل كذا، سوق السلف. اوعى تدخل سوق اخر، سوق السلف، تدخل سوق السلف تلاقي بقى تحديثات ومجانا. خذ ما شئت والبس ما شئت، وشهادة التقوى ذلك الخير. خذ ما شئت. حول السوق ابن القيم النهارده ماشي، ابن تيميه ماشي، ترفع شوال احمد ماشي، تعيش مع ابن شهاب ماشي، عايز توصل لمالك ماشي، عايز تعيش مع الصديق ماشي. سوق السعد الصالح رايح فين يا مسكين؟ يا مسكين والله بحيث قلبك، والله لو علم الله فيك خيرا لاسمعك. راجع نفسك، استغفر، تب الى الله. رب الله سيب ايه؟ مايدين ايه يا ابني؟ مايدين ايه؟ مرايات واعلام، سندها ايه دي؟ سندها ايه دي بقى؟ الاخ يعملها بدقن كده ولا بتاع ده اسمها اللي بيلبسها نص ركبه اسمها ايه؟ برموده عامل تقول لي تعمل لي مرايات ودي تصرفها في حته بقى؟ حته بقى في حته ولابس على مصر واقف وايه مصعب بن عمير في اسود يرفع الرايه، رايه لا اله الا الله. لابس العلم منين؟ ايه قدر العلم في الدين؟ طب دليله ايه العلم ده؟ دليله ايه العلم؟ قال يا ابن الصديق الصغير يجعل النسر اسد ولا يجعل الاحمر اسود، يجوز دناديل بالعالم، هدوم بالعالم، كل حاجه بالعالم، قنوات بالعالم، وراك علم، قدامك علم، بتاكل علم، تشرب علم، على بيت العلم، علم مين؟ علم مين؟ علم ايه؟ هذا علم الضلاله وعلم الخزيان، انت على الباطل. رايت سلفيا يلبس علم بلده؟ سلفي بيلبس علم بلده؟ كل حب الارض وحب وطن حب كذا؟ حب الوطن ان تحب لوطنك الاستقامه. الارض لا تقدس احدا. والارض ترفع قدرا. والله لو ارض قريش، والله لو مكه، مكه مات فيها ابو جهل، مكه مات فيها شيبه، مكه مات فيها الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه في مكه. ايه يعني انا ما كنت في مكه حتى؟ مش من مصر يعني، ولا من الشام، ولا من كده. الوطن الوطن ديت شويه التراب دول وشويه المباني وحته سوت و لا يا رجل، انا الولاء للدين، انا احافظ على وطني ارضي التي اقيم عليها عبوديه الله تبارك وتعالى. والله ده الشراف. اسمع السلف، خليك في قطاري. قال رسول الله يا سلام، كلمه جميله. شوف تتعلم كلمه جميله وقصر جميل وقعده جميله وتفسير واضح الى ان تموت. جبراني لا يشبعني ابدا. قال لي يا اخوان، علم طالب لا يشبعان ابدا، لا يشبعان ابدا. طالب العلم ما يشبع، وطالب الدنيا ما يشبع، طالب المال ما يشبع. لو يبيع الدلوع يقول لك هنخليها للركب. خليها للركب ليه؟ ليه يا اخويا خليها للركب ليه؟ لما يا سيدي تتصدق يا اخي. لا ما تتنازل يا عم، اذا فتنه المسلمين. وتخليها من الركب ليه؟ عشان ايه؟ تبقى تنازل من اجل ان يكون خطر الدم. ده الحسن مش كان زمان بتقولوا الحسن زاد فضلا لما تنازل؟ قال النهارده الحسن ما زادش فضله ايه؟ هتخليها تنزل من الركب ليه؟ يا نادر عشان ايه؟ شرع الله كذبت عشان دستور، تجعل لهذا الدستور قاضي عليه العلماني والفلان وال حتى الشعب كله بدايه قويه. قلت له بدايه قويه، بدايه قويه لكم يعني في الساحه لما تحطوا ترشحوا الاسماء ديت علشان الدستور. قلت له بدايه قويه الدايره دي بقى من اولها كده، من اولها فنانون وفنانات ولاعبون ولاعبات وعلمانيون وعلمانيات واصحاب ايه ده؟ بدايه قويه جدا. لا طبعا احنا كده. طب انت ليه بقى بتاخد اللعيب الفلاني؟ اصل اللعيب ده له مواقفه وله ولا أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعض العلماء انظر إلى هذين الأسرين واملأ بهما قلبك يا طالب العلم. قيل لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال ما حسنت به الحياة. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة أيحسن أن يطلب العلم؟ أقول يا إخوان 80 سنة أيحسن أن يطلب العلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش. لا 80 سنة ولا 100 سنة، ما بقيت به ما كان فيه حياة يحسن به أن يطلب العلم. إذا متى تنتهي؟ متى تنتهي فترة الطلب؟ إذا خرجت الروح وبلغت الروح الحلقوم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا ينقلون عن ابن عقيل الحنبلي إنه يقول كنت أجد نهمة في الطلب عند 80 كما كنت أجدها عند 20. وهذا وجدناه في العلماء. ابن باز رحمه الله تعالى مات قارب 90 وعنده هذا الإقبال العجيب الذي تصغر نفسك امامه. تصغر نفسك امامه. الشيخ لما يقرا ابن كثير ويستفيد من اسئله وكذا، يعني كان اذا غفل رجلا بحث، فبعض رجل الحجم ويقرا من كتب الرجال في نفسه الى ان مات رحمه الله تعالى. محبته لهذا، نعرف حال الرجل، نعرف هذا، فما يغفل شيئا من هذا العلم. ابن عقيل يقول أجد عند 80 وكنت أجد عند 20، وهذا أمر مجرد من حي على هذا العلم، من حي على هذا العلم فإنه لا تنقطع إيه نهمته في ذلك، بل تبقى باقية إلى الممات، وليست النائحة السفلى كالنائحة الإيه المستأجرة. قال زوجه 57 رواه الترمذي ايضا من حديث ابراهيم بن فضلي عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمه الحكمه ضاله المؤمن، فحيث انها فهو حق بها. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه. ابراهيم بن فضلي المديني المخزومي ضعفه في الحديث من قبل حفظه، وهذا ايضا شهيد لما تقدم وله شواهد، لان يعني هذا الحديث له شواهد. والحكمة هي العلم، إذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه، فإذا وجدها قرب قلبه وفرحت نفسه بوجدانها يفرح الإنسان وجد. ولهذا الكلمة لما استفاد منه ابن عباس في تفسير الطائفة التي سكت الله عز وجل عنها في طواف بني إسرائيل فرح فرحا شديدا حتى أعطاه حلة فألبسه إياها. كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه، يا سلام يا سلام، إذا وجد ضالة قلبي وروحي، شوف تعبير الرقية طيب، الحكمة ضالة الإيه؟ القلب والروح، مش ضالة البدن تركب على راحلة أو كذا، ضالة القلب والروح، التي ودائما في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها، وهذا من أحسن الأمثلة، فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من قلب صاحب الضالة لها. نكتب هذا القول المصلي وناخذ من تيسر ان شاء الله من كتاب عمده الاحكام.